في قصة خيالية من قديم الزمان، حيث لم يكن على الأرض بشر، كانت الأخلاق من فضائل ورذائل تطوف العالم مع بعضها البعض. الإشكالية الكبيرة أن الأخلاقيات كانت تشعر بالملل الشديد، ما في بشر، فبالتالي ما في استخدام أو ممارسة لهذه السلوكيات. وكحل لهذه الإشكالية الكبيرة اللي بدت تؤثر على نفسيات الأخلاق، اقترح الإبداع لعبة تخرج الأخلاقيات كلها من مشكلة الملل. لعبة إن يتبرع أحد الأخلاق اللي في ظهره ويجاب الشيرة ويعد للمئة، وتبدأ بقية الأخلاق بالاختفاء بالأرض الخالية من البشر. الكل أحب الفكرة وصرخ الجنون، أنا رح أبدأ، أنا اللي رح أغمض عيني وأبدأ العد وأنتوا عليكم الاختفاء. فعلا اتكأ الجنون على الشيرة ووضع رأسه بين ذراعيه وأغمض عينه وبدأ العد، 1، 2، 3، وبدأت الرذائل والفضائل بالاختباء. الرقة وجدت مكان لها فوق سطح القمر، واختفت الخيانة في مكانها الطبيعي بين كومة من القاذورات. أما الغنج والدلال طار فوق الغيوم، أما الاشتياق فالمكان الوحيد حتى لا يظهر أمام الآخرين أن يختبئ تحت باطن الأرض. الكذب قال بصوت عالي، سأختفي تحت الحجارة، ثم توجه ليختفي في أعمق نقطة في البحيرة. واستمر الجنون 79، 80، 81، وخلال عد المجنون أتمت كل الفضائل والرذائل تخفيها ما عدا الحب. كعادته لم يكن صاحب قرار، فبالتالي لم يقرر أين يكون مكان الاختفاء، وهذا غير مفاجئ، فالحب صعب أن نخفيه أو أن نبعده عن أنظار الآخرين. تابع الجنون 95، 97، وعندما وصل الجنون في عدة إلى 100، قفز الحب وسط بستان من ورد الجور الأحمر واختفى بداخله. فتح الجنون عينه وبدأ البحث. كان الكسل أول من انكشف أمره، لأن لم يبذل أي جهد في الاختفاء. ثم ظهرت الرقة المختفية فوق القمر، ما تحمل الوحدة ولو كان على سطح القمر. بعدها خرج الكذب من قاع البحيرة مقطوع النفس، فمهما كانت الكذبة مصاغة بطريقة محبوكة فالكذب أحبال قصيرة. وجدهم الجنون جميعا واحد بعد الآخر ما عدا الحب، لأن باختفاء في وسط بستان الجور الأحمر لم يعد لديه رغبة بالخروج والاختلاط بالآخرين. كاد يصاب الجنون بالإحباط وهو يبحث عن الحب، حتى اقتربت منه الغيرة وهمست بأذنه، الحب مختفي في بستان الورد. فالتقط الجنون شوكة خشبية كالرمح وبدأ في طعن شجيرات الورد بشكل طائش، ولم يتوقف الجنون وهو بصحبة الغيرة إلا بعدما سمع صوت أنين يمزق القلب. ظهر الحب وهو يحجب عينيه بيديه والدم يقطر من بين أصابعه. ندمت الغيرة وصاح الجنون، يا إلهي ما فعلت، ماذا أفعل كي أصلح غلطتي بعد أن فقدت بصرك؟ أجاب الحب، لن تستطيع إعادة النظر لي، لكن لا زال هناك ما تستطيع فعله لأجلي، كن دليلي. وهذا ما حصل من يومها، يمضي الحب أعمى، يقوده الجنون وتصحبهم الغيرة.